السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا بدأنا الكلام عن في كتاب الأطعمة، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب. مش عارف الإخوة متذكرة بقى الكلام اللي قلناه ولا لا؟ الطعام قلنا الأصل فيه إيه؟ الحلم. إيه الدليل؟ فيش دليل؟ طيب ماشي، دي دليل على التحريم مفصل. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل شيء ربنا خلقه أصل إنه إيه؟ حلال لنا، وإنما المحرم مفصل، يعني التحريم هو الذي جاء تفصيله. وقلنا الطعام ينقسم إلى قسمين، وهما نبات وحيوان. نبات وحيوان. طيب التحريم، إيه هي علل التحريم؟ خمس علل، ما هي؟ النجاسة، الإيه؟ الإسكار، الضرر، ملك الاستقذار، ماشي، عدم الإذن فيه، ملك الغير. إيه يعني عدم الإذن فيه؟ زي المال المسروق، يعني واحد جاب طعام وهو اصلا حلال لكنه ملك للغير وسرق، يجي يقولوا ده ايه؟ ده ربنا احله لينا، ما ينفعش، لان هذا غير مأذون فيه. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. طيب الطعام، الحيوانات اللي قلنا فيه منها حيوان بحري وحيوان بري. الأصل في الحيوان البحري إيه؟ كله حلال، حتى لو كان ميتة. إيه الدليل؟ الحل ميتته. الحل ميتته. الحل ميتته يعني ما أي شيء يموت فيه أصبح حلالا لنا، يكون من أصله ممن يعيش في البحر أو مما يعيش في البحر. يعني لو شاة وقعت في البحر فماتت أصبحت حلالا لأنها ماتت في البحر؟ لا. طيب الحيوان البري بقى، وقلنا فيه حاجات فيها محرمة، منها ما جاء في السنة، ومنها ما جاء في القرآن، ومنها ما جاء في السنة. نذكر كده اللي نقدر عليه كده. في القرآن مثلا الميتة وأقسامها بقى، المنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. طيب المتردية يعني إيه المتردية؟ اللي وقعت. طب لو لحقناها يعني لقينا لسه بتتحرك وراح أجي أزكاها، ايه الدليل؟ الا ما زكيتم، ايه قول الله عز وجل الا ما زكيتم. وقلنا في اثار ان اذا حركت رجلا او يدا فان هذا ايه بعد التزكيه يدل على استقرار الحياه فيها. وايه تاني في القران؟ لحم الخنزير والدم المسفوح. طيب في السنه زاد على هذه الاشياء اشياء اخرى، الحمر الاهليه للحمر الانسيه. طب والحمر الوحشية؟ حلال. والخيل والبغال؟ حرام، لأن بعض الأحاديث أنهم ذبحوا حمر وبغال. طيب وإيه تاني من المحرمات بالسنة؟ كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب يعني كل اللي ناب يحرم أكله، المفروض ناب يفترس به، المفروض الناب الذي يفترس به. أما إذا كان لي ناب عادي فهذا لا يكون حراما. وكل ذي مخلب من الطيب، بردك مخلب ايه يصل به الفريسة ويشقها ونحو ذلك. من المسألة الأخرى بقى، ما أمر الشرع بقتله وما نهى الشرع عن قتله. العلماء قالوا ايه، يحرم كل ما أمر الشرع بقتله. وأنت بتعمل وكل ما نهى الشرع عن قتله. وقلنا في رأي ان مسألة الامر والنهي، الامر بقتله والنهي عن قتله، لا يكون ده دليل في التحريم، ولكن دليل التحريم امر اخر، ان يكون مستقذر مثل، لان مما امر الشرع بقتله كالفأرة والغراب والحدقة والحية والعقرب ونحو ذلك، والكلب العقور. نعم. وقفنا عند مسألة متعلقة بالباب اللي فات، طبعا في من الأشياء المحرمة برضه الجلالة. الجلالة، وقلنا ايه معنى الجلالة بقول الجمهور، وفي ابن حزم خالف الجمهور في مسألة واحدة فقط. قول الجمهور ايه هو؟ الجلالة كل ما يعني تغذى بالنجاسة، او الجمهور اذا كان اخطر طعامه نجاسة. ابو حنيفة ذات ان يكون كل طعامه من النجاسة، أن تكون كل طعامه من النجاسة، وتكون من ذوات الأربع وغيرها عند الجمهور، سواء كان من ذوات الأربع وغيرها. إنما ابن حزم قيده بإيه؟ من ذوات الأربع بس. وعشان كده جت مسألة بقى اللحوم، الفراخ البيضة، وقلنا الصحيح أنها ليست جلالة، العلف اللي بيتاخد دوت، حتى لو كان في بعض النجاسات فهو على قول ابن حزم خرج من الإيه؟ من الموضوع. وعلى قول الجمهور فإن هذا النجاسة الموجودة في هذا العلف لا تغلب على الايه، على الطعام الطاهر فيه، فليس الجلالة. طيب، احنا وقفنا عند مسألة متعلقة باللحوم المستوردة، يعني زي مسألة متعلقة بقى بالأبواب اللي فات، وهي اللحوم المستوردة، هل اللحوم المستوردة دي حلال أكلها أم حرام أكلها؟ أول حاجة ننظر فيه هذه المسألة من ناحيتين. الناحية الأولى، من هو الذابح؟ من هو الذابح؟ إن كان ذابح مسلما، كان ذابح مسلما فذبحه إيه؟ فذبحه حلال. الذابح إذا كان مسلما فذبحه حلال. وإن كان مشركا وثنيا كالشيوعي والقدياني والبهائي والبوذي والصيني، دول كلهم بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا بوذا، أو يملهمش دين، أو بيقولوا أن في كتاب نزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسول بعد النبي أنهم قديانية والبهائية، فدول كلهم كفار. فلا أي حد فيهم لو ذبح فذبحه حرام، حتى لو قال بسم الله، حتى لو قال بسم الله، حتى لو ذبح الذبيحة بأكمل الوجوه، بأن قطع مجرى الطعام ومجرى النفس والوجهين، يعني ذبحها على أكمل الوجوه وذكر اسم الله عليه، مع ذلك فإن الذبيحة لا تحل. نهاية في باب التزكية، من شروط التزكية أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا. الأمر الثالث، أن يكون كتابيا، والكتابي المقصود به اليهودي أو النصراني، يهودي أو النصراني. فهذا أباح الله لنا ذبائحهم بشرط إنه ما يكونش ذكر اسم غير اسم الله عز وجل، يعني لم يقل باسم المسيح أو باسم الصليب أو باسم الكنيسة أو باسم عزير أو نحو ذلك. فإذا قال شيئا من ذلك فإن الذبيحة لا تحل. وإذا لم نعلم هل قال أم لم يقل، إيه نعمل إيه؟ سموا الله وقل، نسمي نحن عند الأكل ونأكل. هذه ناحية بالنسبة للإيه؟ للذابح. بالنسبة لطريقة الذبح، وهي دي المشكلة، يعني بعض اللحوم المستوردة بتأتي من بلاد أهل كتاب. طبعا اللي بتأتي من بلاد كفار، أنا سمعنا أن في يعني اتمال السوق اليومين دول بلحوم مستوردة جاية من الهند. البرازيل دي كانت فترة طويلة، وادعوا أنهم نصارى، وكان في كلام حواليها أنه يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب، وهنتكلم على المسألة دي لوحدها دلوقتي. لكن المشكلة دلوقتي زادت بلاء، ان اصبحت الهند بتزاحم السوق وملت الصوف بإيه؟ لحوم مستوردة من ذبائح الهنود. والهنود عباد البقر عباد النار، ها، فده طبعا إيه ذبائحهم لا تحل، ذبائحهم لا تحل حتى لو ذكروا اسم الله عليه. المسألة الثانية نتكلم عليها وهي طريقة الذبح. طريقة الذبح لابد، ربنا يقول ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب، يبقى أي طعام يعملوه، أي طعام من أهلك، أي مفروض الذبائح بتاعتهم، أي ذبائح، ولا يشترط أن تكون الذبيحة مما أحلها الله لنا؟ يعني لو أهل الكتاب بيذبحوا خنزير نقول إحنا خنزير عشان طعام أهل الكتاب؟ لا، لو ذبحوا كلبا عقورا مثلا أو حول أنفسهم، هل أي ذبيحة؟ لا، يبقى اشترط أن يكون الطعام مباح لنا. الشرط الثاني أن يكون الذبح على الطريقة الشرعية التي شرعها الله عز وجل لنا في الذبح، وهذه الطريقة هو الأكمل فيها، أكمل الطرق، أن يقطع المجرى الطعام لرب العوم، ومجرى النفس للقصبة الهوائية، وأن يقطع الوجدجين وهما عرقان على جانبي الرقبة، فإن قطع أحدهما فقط أجزأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن الأكمل أن يقطع الأربعة، فإن قطع ثلاثة يكفي. لكن لو صعق حطناه في كهرباء وموتناه، أو ضربناه مسدس في دماغه، أو غير ذلك مما ينقل إلينا، فإن هذه الذبيحة إيه؟ لا تحل. طبعا بتعرض على كل شبهات، ان بتروح لجنة وبتشوف الذبح، والذبح على الطريقة الايه الشرعية، او ساعات بتيجي الذبائح مكتوب عليها ذبيحة على الشريعة الإسلامية، فهل هذه الشهادة تكفي؟ هل شهادة هؤلاء الناس، يعني لو ان في لجنة قاعدة موثقة وقاعدة هنا بتشرف على الذبح هي كل يوم، خلاص زي ما ماشي. لكن اللي بيحصل من غير كده، ده هما بيقولوا لهم يا جماعه ده في لجنه جايه تشوف انتوا بتذبحوا ازاي، وهم طبعا ناس يعني لا دين لهم، وعارفين ان المسلمين ليهم طريقه معينه في الذبح، وبيعتبروا ان الطريقه دي طبعا وحشيه ولا طريق بالذبيحه وما فيهاش رفق بالحيوان. لكن لما تروح اللجنه هناك مفيش مش بعيد قوي ان هم وقت وجود اللجنة يذبحوا لهم ذبح صحيح. لكن من قال إن الذبح هذه الشهادة في كل الذبائح التي تأتينا من عنده؟ يبقى هذه الشهادة لا تكفي أن تكون شهادة على الذبائح. ثم ثبتت بالأدلة إن هم يكذبون، فبعض إخواننا العلماء ذكروا إن في بعض الشحن التي جاءت من هذه البلاد ومكتوب عليها ذبحت على الشريعة الإسلامية، شحن الدجاج، وإذا برقبة الدجاج سليمة فيهاش أي قطع. وثبت في بلادنا في سنة من السنوات في السبعينات إن جاءت شحن من الأسماك ومكتوب عليها ذبحت على الشريعة الإسلامية، هم عايزين يكذبوا بس ما عرفوش ما فهموش لسه الموضوع، فهي ما مشيتش معهم، فهذا يدل أو يقدح في شهادة هؤلاء. لو إني كل شحنة بتطلع من هناك في لجنة مثلا الأزهر بعيدها أو أي دولة مسلمة بعت لجنة هناك بتشرف، وكل ما كل الحاجات الطرود اللي طالعة هناك مكتوب عليها بشهادة اللجنة الموثقة العدول اللي شافوا الذبائح وختموا عليها نازل صبح على الشريعة الإسلامية ماشي. أما على ذلك مع كثرة ما ينقل إلينا، وبعض الناس عملوا أبحاث في وأرسلوا لبعض السفارات وطلبوا منهم أن يشرحوا لنا طريقة الذبح، وفي بعض السفارات أجابت وبعضها لم تجب، وكانت الإجابات من أربع سفارات كلها أن كانت بطريقة الصعق أو بطريقة الضرب المسدس في رأس الذبيحة، فهذا على الأقل أنه يشكك في طريقة الذبح ويجعل هناك في شبهة في هذا الذبح. ولذلك كثير من العلماء منع الأكل من هذه الذبائح، وبعضهم يعتبر هذه شبهة، منهم الشيخ ابن جبرين فإنه قال بترك الأكل منها لاشتباهها بعدم التزامهم بالزكاة الشرعية. ويبقى ده الأولى أن الإنسان يتورع عنها. لو قلنا بالتحريم فهذا إيه ما فيهاش جدال، لو لم يظهر لنا التحريم فالشبهة فيها واضحة وكبيرة، والأولى التورع عن أكل هذه اللحوم، ومن باب أولى وبالتالي طبعا لا يتاجر فيها ولا يبيعها ويشتريها. طبعا نقول اللحوم المستوردة، لا نعني اللحوم بعض الناس يقول لك إيه اللحوم مستوردة، لكن هي قد تكون لحوم المواشي نفسها مستوردة. يعني لو جبنا المواشي حية، جبنا مثلا من السودان أو من الصومال أو حتى من بلاد من هولندا، جبنا أبقار حية، أبقار مستوردة اهي وذبحناها هنا، تبقى دي لحوم مستوردة اللي احنا بنتكلم عليها؟ لا، اللحوم المستوردة يعني جاية لحم مذبوح هناك وجاي لك كده، ده اللي بتكلم عليه. اما اذا جاءت المواشي، بعض الناس بيشتبه عليه كل كلمه، اذا جاءت هذه الاشياء حيه من بلادها ثم ذبحت في بلادنا خلاص دخلت في حكم الايه الذبح عندنا. او اذا كانت اللحوم جاءت من بلاد مسلمين، يعني ذبحت في بلاد مسلمين، يعني جات لنا لحوم مثلا من السودان، يبقى دي لحوم مذبوحه زي ما مذبوحه في بلادنا، حكم فيها انها حلال. طيب كنا قلنا مسألة تانية برضك، وهي مسألة أكل الفسيخ. كلام هجرر رئنا شوي. أكل الفسيخ، طبعا الفسيخ ده عبارة عن أسماك الأصل المحلال، وضع فيها وضع عليها أملاح وحط في مكان لغاية ما تتشرب هذه الأملاح وتتفسخ، تطلع بقى ريحتها اللي يعني مش كويسة، غير الرنجة، الرنجة دي ما فيهاش مشكلة حلال. إنما أكل الفسيخ الحقيقة الكلام فيها كثير، لكن أنا قلت ما جاء في الموسوعة الفقهية اللي هي صادرة من وزارة الأوقاف في الكويت. قال والفسيخ إن كان صغيرا كان طاهرا في المذاهب الأربعة، يعني كان صغير لأن بلحقش الدم اللي فيه، لأن المشكلة كلها في إيه الدم اللي هو بيتخلل اللحم. فقالوا إن كان صغيرا كان طاهرا في المذاهب الأربعة، لأنه معفو مما في بطنه لعسر تنقية ما فيه، وإن كان كبيرا فهو طاهر عند الحنفية والحنابلة وابن العربي والدردير من المالكية، خلافا للشافعية وجمهور المالكية. يعني في أقوال تقول أنه طاهر وبالتالي يحل أكله، وده مذهب الحنفية والحنابلة، واشتهر عن الدردير وابن العربي من المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية والمالكية أنه نجس. طبعا يقول طاهر إذن هو حلال، ويقول نجس إذن هو حرام. الموضوع الفقهي كأنه يعني حبوا يقربوا المسألة، فقالوا وإذا اعتبر طاهرا على اعتبار أنه طاهر، فإن أكله مع تفسخه والتغيير في رائحته يتبع فيه شرعا رأي الطب في ضرره. يعني نقلوا المسألة دلوقتي مسألة النجاسة لمسألة الضرر، يعني هو نقلوا الأول الخلاف بين العلماء في الإيه في النجاسة. احنا قلنا من العلل التحريم النجاسة، ومن علل التحريم الضرر، فهم نقلوا المسألة دلوقتي من النجاسة إلى الضرر، هل أكله فيه ضرر أم لا؟ قالوا يرجع فيه إلى الطب. فإن قال الأطباء الثقات إنه ضار يكون أكله محظورا شرعا لضرره بالصحة، وإلا فلا. يبقى دي محتاج بقى إخوانا الأطباء هم اللي يقولون الرأي في هذه المسألة. تسميد الأرض بالنجاسات، الشجر إذا سمد بالعذرة هل يحرم ثمره أو لا يحرم؟ يعني معروف طبعا ساعات يسمد الأرض بإيه بالنجاسة، وفي بعض الأراضي ماشي كان بيها رشاح مية، فهم بدل ما يجيبوا مية ده طبعا بيحولوا بالمكن على طول على الإيه على النباتات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمهور العلماء على أنه لا يحرم، لأن النجاسة استحال، لأن النجاسة استحال، إلا إذا ظهر رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما، وهذا هو القول الصحيح بلا شك. ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. النجاسة استحالت، يعني استحالت يعني تغيرت، أنت الآن لا تأكل نجاسة، أصبحت تأكل ثمر. وإحنا بكده قلنا في باب الطهارة إذا استحالت النجاسة أخذت حكمها، يعني إذا حرقت العذرة أو طبخ الطعام بنجاسة والدخان بتاع النجاسة جاء على الطعام، هل هذا الطعام يكون نجس؟ لا، لأن الدخان طاهر، صحيح متولد من نجاسة لكن لما تحول إلى دخان والدخان طاهر، فهذا إيه؟ يكون طاهرا. والعذرة إذا صارت رمادا أصلت تراب صارت إيه؟ طاهرة. فالشيء يأخذ حكمه بالاستحمام. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الضرورة. طبعا كل هذا الكلام اللي فات في مسألة عدم الضرورة، يحرم أكل الميتة، يحرم أكل كذا، يحرم أكل كذا، لكن الله عز وجل أباح في حالة الضرورة أكل ما حرم أو ما حرمه على الإنسان. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني كلها حالات آيات تدل على أنه يجوز عند الضرورة تناول الشيء الإيه؟ الطعام المحرم. والمقصود بالضرورة الجوع الذي يصل بصاحبه إلى حد الهلاك، أو إلى المرض الذي يفضي به إلى الهلاك، يعني وصل لحالة لازم يأكل، وإذا لم يأكل سيهلك. فالله عز وجل أباح ذلك. فمن اضطر في مخمصة، يعني مجاعة، جوع شديد يوصله إلى الهلكة. طيب ربنا أباح له المحرم، أباح له الميتة مثلا، أباح له الميتة، هل المقصود بالإباحة هنا يعني جواز الأكل مع رفع مثلا رفع الإثم، أم أن المقصود بالإباحة هنا الوجوب؟ الله عز وجل أباح له أن يأكل الميتة وجوبا، ولا معناه لو كلت ما عليكش إثم؟ مفهوم السؤال؟ يعني معناه لو كلت ما عليكش إثم، بحيث أنك ممكن تأكل ممكن ما تأكلش، لكن أنت الأصبح الآن هذا الطعام ليك جائز لا تأكله أو لا تأكله، أم أنه يجب عليك أن تأكل إذا وصلت إلى حال المخمصة ولم تجد إلا هذا الطعام؟ طبعا نتكلم على الشروط. ولم تجد إلا هذا الطعام المحرم فإنه يجب عليك أن تأكل. يبقى المسألة هل يجوز أن تأكل أو لا تأكل، أم أنه يجب عليك أن تأكل؟ الراجح الوجوب بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأنه إذا لم يأكل فقد أدى بنفسه إلى الهلكة، ولا يجوز للمسلم أن يهلك نفسه. وقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا كان الله عز وجل قد أباح هذا الطعام في هذا الوقت وأصبح أنك إذا لم تأكل ستموت، إذا لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. ما هي الحالة اللي هو أو ما هي الشروط اللي احنا نقول يجب عليه أن يأكل فيها هذا المحرم؟ أول حاجة: ألا يندفع الضرر إلا بالمحرم، يعني لم يجد طعاما آخر، فيش أي طعام تاني إلا الطعام المحرم، ولا يندفع عنه الضرر إلا به. حتى قالوا: لو وجد لقمة حلالا، طبعا لقمة حلالا مش هتسد رمق، وطعاما حراما، يبدأ بإيه؟ يأكل اللقمة الحلال الأول وبعد كده يأكل إيه المحرم، مش يقول لك هو كده كده هيأكل، لا، فيأكل الحلال قد يصد رمقه. وبعدين هو رب الله عز وجل لم يبح المحرم إلا عند عدم وجود الحلال، فإذا وجد لقمة حلالا وجب عليه أن يأكلها أولا ثم يأكل المحرم. الأمر الشرط الثاني: ألا يكون هذا المحرم قاتلا للإنسان، يعني هو في مخمصة وملقاش إلا سم قدامه مثلا وراح شرب سم، هو السم هيقتله، طب يبقى يموت بقى خلاص. يبقى كده ايه؟ كانه يقتل نفسه. يبقى الا يكون هذا المحرم قاتلا للانسان، والا فيحرم عليه تناوله. الشرط الثالث الا يتجاوز ما يصد به رمقا او ما يصد به المخمصه. يعني مش معناه ان ربنا اباح لهم هذا الطعام المحرم ان يعبى ويعملها ها لغايه ما يشبع، لا، انت تاكل عشان تتجاوز حد الهلكه، لانها ابيحت للضروره. هذا الطعام ابيح للضروره، والعلماء يقولون الضروره قاعده الفقهيه، الضروره تقدر بقدرها، ياكل قد ايه؟ ياكل غايه ما تندفع عنه هذه الضروره. فاذا اكل وخلاص سد رمقهم بحيث انه لا يهلك فانه يكفي ذلك ولا ياكل الى حد الشبع. الامر الرابع وشرط الرابع الا يكون قد اشرف على الموت، لان تناول الطعام في هذه الحاله لا يفيده، يعني هو خلاص بقى ابتدت الروح تطلع. لو اكل في هذه الحاله فان الاكل لا يفيده بشيء، يبقى في هذه الحاله يسلم الامر لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا مساله ضروره في انسان وصل الى حال المخمصه ووجد الطعام المحرم امامه، لكنه قد يكون وصل الى حال مخمصه ووجد طعاما عند الغير، او وجد شيئا، احنا قلنا من الاشياء المحرمه الا ياكل من طعام الغير، لا ياخذ من حال الغير الا باذنه، الا باذنه، لكنه الان وصل الى مخمصه ووجد عند الغير ما يصد به رمقه، طعام حلال عند الغير يصد به رمقه، فهل اذا اضطر الى مال الغير ان ياخذ منه هذا المال؟ هل اذا اضطر اليه يعني ياخذ منه غصب عنه كده عشان يدفع عن نفسه المخمصه؟ اولا بنقسمها الى قسمين، اذا اضطر الى عين المال واذا اضطر الى منفعه المال. اذا اضطر الى عين المال فان يضطر الى طعام، اضطر الى منفعه المال، اضطر الى شيء يستعمله يرجعوه، يعني واحد في شده البرد، البرد شديد جدا وخلاص هيموت وعايز لحاف بس يغطى بيه، يبقى ايه الضروره هنا؟ في ايه؟ انه ياخد اللحاف ولا بس ياخد المنفعه بتاعته؟ ياخد المنفعه يعني يخلص ويدوله تاني، لكن هنا اضطر انه ياكل الطعام مش هيرجعوه تاني، اضطر انه ياكل الايه هذا الطعام، يبقى عين المال، اضطر الى عين المال. فايه الحكم في هذه المساله؟ هل صاحب الطعام يسيب له الماء الطعام ولا ما يسيبلوش؟ واذا ما رضيش يديله يبقى ايه المساله؟ هنشوف هذه الاقوال. اول حاجه اذا كان صاحب الطعام هو الاخر جائعا، يعني اثنين مسافرين ووصلوا المخمصه وواحد يا دوبك معاه اكل يكفيه يصد رمقه والتاني مفيش، اذا كان هو الاخر جائعا مضطرا لهذا الطعام والطعام الموجود لا يكفي الا لواحد، ففي هذه الحاله لا يحل له ان ياخذ الطعام منه، لانه لم ياخذ منه بيهلك الثاني. من احق بصاحب بالطعام الان؟ صاحبه. من احق بهذا الطعام؟ صاحبه. اما اذا زاد الطعام فلا يجوز صاحب الطعام ان نقول لا يجوز صاحب الطعام ان يؤثر غيره من الناس وهو في مخمصه، لانه مطالب بانقاذ نفسه اولا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بنفسك. ويرى بعض اهل العلم انه يجوز له الايثار اذا تعلق بذلك مصلحه عامه، كان يكون من يؤثره رجلا عالما ينتفع الناس بعلمه او مجاهدا ينتفع الناس بجهاده. طيب، اما اذا كان الطعام كثيرا فانه يجب عليه ان يبذل له الطعام للمضطر. واختلف العلماء هل يبذله مجانا ام بالاجره، يدي له الطعام وياخذ منه فلوس ام لا، فأوسط الأقوال في ذلك عشان لا نطيل. أوسط الأقوال كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن كان هذا المضطر صاحب مال بذله له بالمال، وإن كان فقيرا فإنه يبذله له تطوعا ولا يأخذ له منه أجرة على ذلك. إذا كان مضطرا وأبى صاحب الطعام أن يبذله له ولم يجد طعاما إلا معه، فإنه يجوز له أن يأخذه منه بالقوة لإنقاذ نفسه، حتى لو أدى الأمر إلى المقاتلة، فإن مات فهو شهيد، وإن مات الآخر يعني صاحب الطعام فهو ظالم. يعني هو وصل الحال إلى أنه لابد أن ينقذ نفسه من هذه الهلكة وما فيش إلا هذا الطعام، صاحب الطعام منعه، يجوز له أن يأخذه منه ولو بالقوة. وإن عجز يعني قاتله صاحب الطعام أقوى منه ما ادلوش لم يتمكن أن يأخذ من الطعام فمات، اللي هو إيه؟ المضطر. فهل يضمن صاحب الطعام؟ هل يضمن؟ فإن عجز ولم يتمكن من أخذ الطعام منه حتى مات فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، لأنه تعدى بترك الواجب فيضمن على الراجح. إيه؟ سابه لغاية ما يموت وعنده ما ينقذه به كأنه يريد أن يقتله، يبقى يضمن يعني يدفع له الدين. وإذا المسألة الثانية إذا اضطر إلى الإيه؟ المنافع، كاضطراره إلى الماعون يستقي به الماء أو إلى لحاف يدفع عن نفسه البرد، وجب عليه أن يعطاه له مجانا. قال تعالى في ذم الذين لا يفعلون ذلك، قال ويمنعون الماعون، يعني يمنعون الدلو والسقاء ونحو ذلك. طيب، مسألة أيضا اشتهرت عند الفقهاء، وهو إذا مر إنسان ببستان الغير هل له أن يأكل منه؟ يعني واحد ماشي كده شاف شوية شجر وعليهم شوية نخل مثلا، تمر أو شوية عنب أو مش عارف إيه، هو ماشي كده يتسلى، هل يجوز له أن يأكل من هذه البساتين؟ فهنا أقوال أهل العلم. قول الأول، قالوا يجوز له أن يأكل منه بشروط. الشرط الأول أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا منه، وأما إذا كان مجنيا ومجموعا فلا، يعني هو جمع الثمار وحطه عشان يوديها البيدر أو عشان يوديها بيته، فإذا كان مجموع ما يجيش ناحيته، ده إيه الشرط الأول. أما أنه هو ماشي كده لقى طمرية وقع تحت الشجرة خدها كده، ها، أو لقى تفاحة وقع خدها كده، أو يعني إيده تقدر توصل لها، ها، يبقى إيه؟ قالوا هذا الشرط الأولاني، يبقى يكون على الشجر أو ساقط، أما إذا كان مجموع لا يأخذ منه. تاني حاجة أن يكون البستان غير محوط ولا عليه حارس، يعني ما عملش عليه سور عشان ما يبقاش تعدى، لكن هو الشجرة طالعة برة أو هو سايبها وكده كأنه مسموح يعني، ولا لم يضع عليه حارس. إن كان عليه حارس أو محوط يبقى لابد أن يستأذن. الشرط الرابع يعتبر شرطين في بعض، أن يكون غير محوط، والثالث أن يكون عليه حارس، الرابع أن لا يحمل معه شيء. يعني إذا كنت هتاخد حاجة تقولها وتمشي، لكن بقى ما نجيبش إيه، ها، طلعت تشيل بقى وتحمل عربية طلعت دي مسموح، يبقى دي لا يجوز. وعلى هذا أجازوا الأكل بدون أن يرمي الشجر، بل ينادي على صاحب البستان، فإن أجابه استأذن، وإن لم يجبه أكل دون أن يحمل، سواء كان مضطرا أم غير مضطر. وهذا مذهب الحنابلة. وثبت عن الإمام أحمد قول آخر، وهو أن يأكل منه إذا كان جائعا فقط، وأما إذا كان غير جائع فلا يأكل. وحجة في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على حائط، حائط اللي هو الايه؟ البستان، فلينادي صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابه وإلا فليأكل من غير أن يفسد. وإذا أتى على غنم فلينادي صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابه وإلا فليشرب من غير أن يفسد، يعني لا يأكل كثيرا ولا يحمل معه، معنى ايه؟ من غير أن يفسد. يبقى ده قول الأول، وده المشهور في مذهب الحنابلة. وإحنا شفنا كمان الإمام أحمد قيده بإيه في أحد القولين عنده، أن يكون جائعا، يعني قول الأول سواء كان جائع أو غير جائع، مضطر أو غير مضطر. لكن هناك قول آخر في نفس المذهب، وهو أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان إيه؟ جائعا. القول الثالث، قالوا لا يجوز أن يأكل منها إلا عند الضرورة، يعني وصل لحالة المحمص، وهذا قول الجمهور، ورواية عند الإمام أحمد كما تقدم. وحملوا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على حالة الضرورة. يبقى الحديث اللي فات اللي احنا سمعناه اللي هو إذا أتى أحدكم على حائط فلينادي صاحبه وإلا فليأكل غير أن يفسد، وإذا أتى على غنم فلينادي صاحبه فإن أجابه إلا فليشرب غير أن يفسد، هذا ده كله في أنت في حالة الضرورة. أما في حالة ما فيش ضرورة بقى لا يتعدى على مال الغير. واللي ساعدهم على هذا الحمل لهذا الحديث أنه ثبت في رواية موقوفا ومرفوعا إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلاثا إلى آخر. يعني جاء في رواية بإسناد حسن ولفظها إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلاثا فإن أجاب وإلا فليشرب غير أن يبسله. إذا أرمل يعني إذا أرمل هذه إيه اللي اعتمدوا عليها على أن المسألة عند الضرورة. أرمل يعني زي ما تقول إيه صار إيديهم الرمل، أرمل يعني أصبحوا مضطرين، زي تقول أطرب يعني إيديه التراب. فإذا أرمل يعني وصل الرمل كأنهم لصقوا بالرمال، لصقوا بالرمل، وهذا الدليل على الإيه على العوز والحاجة والضرورة ولم يكن الأمر على الإطلاق. وردت أحاديث أخرى تؤيد ما ذهب إليه الجمهور، فمن ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيقصر خزانته. المشربة للغرفة، يقول له حد يحب ان تيجي الغرفة حد يخش على الغرفة بتاعته فيقصر تؤتى مشربته يعني غرفته فيقصر خزانته، الخزانة اللي هي المكان اللي يقعد فيه الايه الطعام. فيحمل طعامه، يحب احدكم ان تؤتى مشربته فتقصر خزانته فيحمل طعامه، فانما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعمته. يبقى الماشيه ديت دي الخزنه بتاعت الرجل شايله له الايه اللبن بتاعه، هو لما يروح ياخد كده كانه ايه كسر الخزانه اللي هي في المشروبه في البيت. فهذه الايه الدرع الابل او الناقه او غيرها هذه خزانه صاحبها، فلا يجوز له ان ياخذها الا باذنه. ثم قال في اخر الحديث فلا يحلبن احدكم ماشيه امرئ الا باذنه. وعن عمر بن يسربى رضي الله او يسربي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل امرئ من مال اخيه شيء الا بطيب نفس منه. قال فقلت يا رسول الله إن لقيت غنم ابن عمي أخذ منه شيئا، أنا شفت الغنم بتاع ابن عمي ماشي كده أشرب منه خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبط الجميش فلا تهجها. إن لقيتها نعجة، نعجة يعني إيه سهلة، مقصود لأن أنت عارفين النعجة سهل الواحد يمسكها ها عشان كده التواضع في الايه في اهل الماشيه والشده في اهل الابل، لان أهل الابل لما محتاجه تتعامل معاهم تتعامل معاهم بشده وغلظه، انما الماشيه تمسكها من ودانها وجرجرها وتمشي معاها. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا لقيتها نعجه يعني سهله تمسكها، ومع كمان شفره وزنادا يعني معاها اله الذبح ومعاها النار اللي تطبخ بيها، يعني الأمور كلها جاهزة بخبط الجميش يعني في مكان الواسع سهل، فلا تهج يعني ما تهجهاش المكان. يعني هذا كله يدل على أنك إيه لا تأخذ منها شيء. وهذا يدل على حرمة التعرض لمال المسلم بغير إذن. وبهذه الأحاديث نقول أن قول الجمهور هو الإيه الأولى وهو الأصح، ويحمل حديث أبي سعيد الخدري كما حمله الجمهور على حال الايه حال الضروره. وبعض العلماء حملوا الحديث ايضا على حال كانوا يعني يتحرجون فيها من عدم اكرام الضيف، يعني كان الضيف اذا جاء لازم ياخذ وما فيش يطلع على الشجره وياخذ، فحملوا هذا الحديث على هذا المعنى. يعني اذا نزلت ضيف ولم تجد صاحب البستان فأنت تنادي، وكانت هذه يعني عادة عندهم، فأنت تنادي ما لقيتش خد حقك في الضيافة ويمشي. لكن مش معناها أي واحد كده ماشي أي بستان ماشي عليه يوم إيه يأخذ منه أو يأكل منه أو نحو ذلك. بقي في هذا الباب آداب الطعام، وطبعا حاجة مهمة طبعا غالبا احنا ايه بننسى دي الاداب، فنذكرها بسرعة كده لان هي يعني كتيرة. معلش انا اتأخرت يومين، لكن الحمد لله ربنا يعني من علينا بوجود الشيخ عبد الحميد اللي بيشي معانا، يعني سد علينا خانة كبيرة مكناش عارفين ايه نصدها، فجزا الله خيرا. فنذكر هذه الاداب يعني لعل الله عز وجل ان يذكرنا بها دائما عند الطعام والشراب ونحو ذلك. اول حاجة النية الصالحة، يعني استحضر نية عند الطعام، لأن طبعا بالنية بتتحول العادات إلى عبادات يعني تأخذ عليها ثواب. عشان كده كان السحور بركة. ليه؟ لأن السحور يعني طعام أنت بتاكله عشان إيه؟ عشان تتقوى به على عبادة، فكان في بركة أنك تأخذ عليه ثواب. وطبعا غير بركة بقى أن الله وملائكته يصلون على المتصحين وحزن. فأنت إن ونية صالحة أنك بهذا الطعام تتقوى به على عبادة الله سبحانه وتعالى لتنال بذلك الأجر. ثاني حاجة تحري أكل الحلال، تحري أكل الحلال لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الأدب الثالث عدم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا طبعا الحكم عام للرجال والنساء، يعني ما جيش نقول للنساء يباح لها الذهب يبقى تشرب في عينية الذهب، لا، هذا الحكم عام للرجال والنساء، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يشربوا في عينية الذهب والفضة. التواضع وعدم التكبر سواء في هيئة الجلوس أو الأكل مع الفقراء، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني بعض الناس تأنف أن تجلس مع ناس فقراء يأكل معهم، هذا في شيء من التكبر، لكن الإنسان يتواضع ويجلس مع الجميع. حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسوا معه، فإن لم يجلسوا معه فليناوله أكلة أو أكلتين. من الأداب إشراك الجيران في الطعام، حتى خاصة إذا كانوا إيه؟ إذا كانوا فقراء. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا طبخ أحدكم قدرا فليكسر مرقها ثم ليناول جاره منها، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع جنبه. من الأداب دعوة الناس إلى الطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وسئل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من الأداب عدم الإسراف، لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من الأداب الاجتماع وتأثير الأيدي على الطعام، فاشتكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام لا يكفيهم، قالوا إن نأكل ولا نشبع، فقال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، فقال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانين. من الأداب انتظار الطعام الساخن حتى يذهب فورة دخان، يعني دخان الساخن لسه نازل من الفرن تخرجش كده وإيه بفورة مش معناه أنك لا تأكل طعام ساخن، لكن لا تأكله في فورة سخونيته حتى يذهب الدخان الذي منه. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا فردت غطته حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. معنى فردت يعني هي صنعت السريد. ومن الأداب ألا يعيب الطعام، لأن في ذلك تحقيرا لنعمة الله، وفيه حرج شديد لمن قدمه إليه لمن قدم إليه الطعام وقصر لخاطره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. من الأداب ذكر الله وسؤال البركة عند الطعام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه. وإذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس بشيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وذا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. من الأداب التسمية أول الطعام، وثبت في ذلك أحاديث منها عن الحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يلي. يعني ذكر في هذا الحديث ثلاث أداب يعني ذكرناها تبعا: سم الله وقل بيمينك وقل مما يلي، سم الله يقول بسم الله. وفي الحديث يعني هو صححه الشيخ الألباني: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يعني الشيطان مش عايز الناس يقول بسم الله، عشان إيه؟ عشان يستحل هو يأكل من هذا الطعام. فإذا قال بسم الله قال الشيطان: لا عشاء لكم، كما مشهور في الحديث: ها لا عشاء لكم عند هذا الرجل. من الأداب أن يأكل بيمين، طبعا الحديث مر بنا: وقل بيمين، ويحرم الأكل بالشمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال له: قل بيمينك، فقال: لا لا أستطيع، فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفع يده إلى فيه. أن يأكل بثلاثة أصابع، لما ثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. قالوا: الأكل بثلاثة أصابع وسط بين من يأكل بأصبع واحد وهي أكلة المتكبر، ومن يأكل بالأصابع الخمسة وهي أكلة الإيه؟ الشرف. طبعا يقول واحد: لا يجوز لأكل المعلقة. طبعا يجوز، نقول نزل المعلقة مش مقبولة، مش في أزمة يعني، كل واحد معلقته معاه الحمد لله، يعني يأكل بيده. وكما بعض الأخوة كان يقول يعني دي المعلقة الحمد لله حدش بيستعملها غير كل واحد معلقته معاه في ايده، عشان مساله الميكروبات ونقل الميكروبات والعدوى والكلام ده كله، فمعلقتك معاك يعني، فلا باس طبعا. والاكل بالمناعك، لكن ان اكل بيديه فلياكل بثلاثه اصابع. من الاداب ان ياكل مما يليه، ومر بنا الحديث حديث عمرو بن ابي سلمه: وقل مما يليك، اي من حفه الصحفه المقابله لك. أن يأكل من جانب الصحفة ولا يأكل من وسطها، يعني ما يجيش الأكل من نص الطبق ولا الصينية ولا غيره، ولكن يأكل من الحواف، كل واحد يأكل من أمامه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل في وسط الطعام، ف فقلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، يعني تنزل من الوسط وتايه تتوزع، واحد يشيلها من النص خلاص. لا يأكل متكئا، لا يأكل متكئا. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. لأن هنا كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى على معنى الاتكاء، فبيقول إن العامة بتظن إن الاتكاء هو الاعتماد على أحد شقين، يعني ينام كده أو ينام كده، هذا اتكاء، وهذا صحيح طبعا، داخل عايز يقول إنه هو مش متوقف على ذلك فقط. فيقول وإنما المتكئ ها هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء، فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، يعني حط شلته والحاجة وقعد عليها، ها اعتبر الإمام الخطابي هذا إيه؟ هذا اتكاء أيضا. والمعنى إني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان، ولكن آكله علقة وآخذ من الطعام بلغة، فيكون قعودي مستوفزا له. طيب قال ابن حجر وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطابي لذلك، يعني الخطابي شدد في إن طبعا قال إن العامة تظن الاتكاء الميل على أحد الجانبين، وابن الجوزي يؤيد هذا، ولم يذكر النوع الثاني اللي ذكره الإمام الخطابي وهو الإيه؟ أن يجلس على الأوطية والوسائد ونحو ذلك. نقل ببعض الإخوة عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه يعني يرجح قول ابن الجوزي، لأنه يقول الاتكاء غير الجلوس، يعني بيفسره الإمام الخطابي ده جلوس، والشيخ ابن باز استدل على ذلك بحديث شالة الزور قال وكان متكئا فجلس، يبقى فرق بين الايه، فرق بين الاتكاء والجلوس، فاللي بيفسره الامام الخطابي دلوقتي هو ايه، جلوس، اللي بيفسره الامام الخطابي هو جلوس، واللي قاله ابن الجوزي هو اتكاء، يعني ان يميل على احد شقين. وعلى هذا اذا كان الانسان جالس فان هذا لا يقال له اتكاء، على الراجح والله اعلم. سمع اي ما هو ده كلام الخطابي، ابن القيم يعني بيعتبر كلام الخطابي ده انه قاعد مربع يبقى ده ايه، اتكاء، يعني قاعد مربع يبقى على الوطاء يبقى اوكى بمقعدته على الارض او على الوسائل او نحو ذلك. لكن طبعا ده ممكن يكون كلام لغوي، لكن في المعنى الشرعي او الاصطلاحي كلام الشيخ ابن باز كلام مقبول، لأنه هو الحديث جاب الكلمتين مقابل بعضهم لبعض، وكان متكئا فجلس، والراوي حتى بيسلسل الحديث من الحديث المسلسلة، من الرواية يروي هذا الحديث بهذه الصورة، كل ما يجي عند هذه الرواية يتكئ ويجلس، وكان متكئا فجلس. فهذا إذا كان هذا يعني في اللغة ممكن اللغة تحتمله أن يكون هذا معنى اتكاء، لكن في المعنى الاصطلاحي أن نقول هذا جلوس، هذا جلوس وليس اتكاء، يبقى الاتكاء المنهي عنه هو أن يميل على أحد على إحدى شقين والله أعلم. أقول وأخرج ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم ذهبوا إلى جواز الأكل متكئا مطلقا، لقد طبعا الصحيح المنع، سواء من يقول بالمنع هذا على التحريم أو يقول منه على الكراهة. قال ابن حجر وإذا ثبت قوله مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في الجلوس للأكل أن يكون جالسا على ركبتيه وظهور قدميه، يبقى جالس إزاي؟ زي جلسة الإقعاء اللي بين السجدتين، على إذا رفع الرجلين الاثنين كده وجالس على رجليه، يعني صدور القدمين على الأرض ويجلس على رجليه. أن يكون جالسا على ركبتين بالركبتين على الأرض وظهور القدمين على الأرض وهو جالس على العقبين، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، دي طبعا المشهورة ها، لكن لم أجل لها حديث، لم أجل لها حديث. في حديث يا شيخ، في حديث يجلس على اليسرى ويجلس على الرجل وينصب الرجل، لا نعلم عليه، بس ابن حجر نقل الايه او قال هذا الصفه، ان يجلس على الركبتين وصدور القدمين دي صفه، الصفه الثانيه ان يجلس على زي رجله يقعد على رجل ويرفع الايه الرجل الثانيه. قلت اما الصفه الاولى اللي جالس على ركبتيه فقد ثبت عند ابن ماجه وابي داود من حديث عبد الله بن مصر قال الحافظ باسناد حسن اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، يبقى دي زي ايه جثى على ركبتيه، نزع ركبته ها، دي ممكن الصفه الاولى ان هو يقعد ركبته على الارض وقاعد على رجليه ها، حتى الحجر طبعا بيقول على صدور الرجلين كمان، هذه صفه الايه الجثي ها، ترى كل امه جاثيه ان تنزع على الركب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه، يبقى دي صفه صحيحه. وكمان كلمه مستوفزا مستوفزا او مقعيا تحتمل هذا المعنى. واما الصفه الثانيه اللي هو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى فلا اجد لها او فلم اجد لها دليلا والله اعلم. يبقى دي ايه احسن صفه ممكن نقول عليها، انه يجلس على الركبتين وعلى القدمين صدور القدمين، لكن هذا لا يمنع صفه الجلوس اللي هو الامام الخطابي اعتبرها وكاء اتكاء يعني، وقلنا ان لانها جلوس فهي جائزه. يعني التربيع بقى يعني نهايه السؤال، الواحد ممكن يجلس ياكل ومربع على كلام الامام الخطابي لا يجوز، او يعني مكروه لان ما حدش يعني منهي عنه، لان الحديث النبي كان لا ياكل متكئ، يبقى دي تدخل في صفه الاتكاء. ولكن على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى واللي هو لم يعول عليه ابن الجوزي على ان الاتكاء هو الميل فقط، الاتكاء هو الميل فقط، اما الجلوس متربع فيكون ايه جائز، وهذا والله اعلم هو الراجح ان يجوز ان ياكل مربع، والافضل من ده كله انه يجلس طبعا ايه على مساله الركبتين ديت. الصفر جائزه، هي من ناحيه الجواز فهي جائزه. من الاداب لا ياكل منبطحا، دي مصيبه اخطر بقى، نام على بطنه وهي بياكل. عن ابن عمر، مش صعب عند البلاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائده يشرب عليها الخمر وان ياكل الرجل وهو منبطح على بطنه. من الاداب عدم القران بين تمرتين، يعني ياخذ من التمر ياخذ واحده واحده، ما ياخذش بالاثنين. عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكل مع قوم تمرا فلا يقرن الا ان ياذنوا له، يعني لا ياخذ التمرتين معا بل ياخذ تمره تمرا. وقد قيل ان هذا خاص بالتمر، وقيل هو بالتمر وغيره من الفواكه. من الاداب اكل اللقمه اذا سقطت بعد مسح الاذى عنها، يعني واحد بياكل حاجه وقعت منه على الارض، طبعا بتحصل مشاكل بسبب كده، ها لقمه وقعت الحق مش عارف ايه ليه. الحديث عن الانس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت لقمه احدكم فلياخذها فليمت ما كان بها من الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان، يعني ياخذ اللقمه ويشيل الاذى. طبعا هو الاذى ده كان موجود لانه كانوا بياكلوا التراب جنبيه، احنا دلوقتي قاعدين على الارض مفروشه وحتى مشمع ومش عارف ايه، ولو وقعت ما ياكلهاش برضه. طب ليه؟ يعني هي ما فيهاش اذى اصلا، يعني هي قد تكون انضف من الطبق، يعني المشمع اللي مفروش ممكن يكون انضف من الطبق والمعلقه بتاكل بيها، ومع ذلك اذا وقعت منه لقمه ها يطرخها. وعن من الاداب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الا ندعها للشيطان. من الاداب حاضر عدم الافراط في الاكل، طبعا دي مهمه جدا عشان اخواننا بتوع المعتكف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. من الأداب كذلك لعق اليد، إذا كان يعني بيأكل بصابعه قبل بس يديه يلعق أصابعه. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى ولا يدعها للشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، وفي رواية فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. طبعا بركة الإمام الخطابي لا الكلام جميل هنا في مسألة بقى الناس اللي بتتقذر إزاي يمسح صوابعي بقي والقرف دوت، الناس الاتيكيت دوت. بالنسبة الاتيكيت ديت يعني أنا بنتي في ثانية ثانوي، فالحمد لله يعني اديله في الأزهر كتاب تفسير سورة النور سورة الأحزاب، قلت الله كويس الحمد لله يعني شيء طيب يعني درسوا البنات هاتين السورتين. فدخلت المدرسة عندهم مدرسة أولى درس لهم فأول درس قلت لهم بقى أولياء بنات سورة هنتعلم إيه من سورة النور؟ هنتعلم منها الإتيكيت وهنتعلم منها إزاي أنت تكوني جذابة وكلام قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يعني البلاء فيش فايدة. طيب نشوف كلام الأمير الخطابي ده كلام جميل، حتة بقى إن الواحد بيتقرف إنه يحط إيده في بقه ويمسح بقه ومش عارف إيه وده يعني مخالف للإتيكيت اللي عليه الناس. قال وقد عابه قوم أفسدت عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وزردوه. وهو اللي في إيدك هو اللي كنت بتاكل، إيه اللي حصل؟ ما هو الطعام اللي انت بتاخده ده عمال تدخل في ايدك وتاكل، ها انت مستقذر تمص ايدك بعد كده او تمسح ايدك، ما هو نفس الطعام اللي انت ايه كنت بتاكل منه. فان لم يكن سائر اجزائه المأكولة مستقذره لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفه واللاصق بالاصابع مستقذر كذلك. يعني انت مقتنع اللي بتاكله مش نجس مش مستقذر، ليه اقتنعت ان اللي في ايدك اصبح مستقذر؟ من أين جاء هذا الاستقذار وهو في يدك؟ فأنت تأكل الطعام وأنت مقتنع أنه طعام نظيف ما فيهوش أي استقذار، لما جاء في إيدك يعني إيدك هي اللي نجسته، هو معناه كده. فقال وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مسه أصابعه ببطن شفتيه، يعني إما أصابع إما شفتيه، وهو ما لا يعلم عاقل منه بأسا إذا كان الماس والممسوس جميعا طاهرتين نظيفتين. وقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فيه، فلم أرى أحدا ممن يعقل أنه قذار أو سوء أدب، فكذلك هذا لا فرق بينهما في منظر حسن ولا مخبر لعب. يعني هو صعب واحد يتمضمض دخل إليه شو معنى المرش إليه ها الاستقذار ده أو نحو ذلك، بل بالعكس زي ما قلت في الأول الأخ اللي كان بيقول إن الواحد كل واحد معلقة في يده كلام يعني برضك ممكن يضاف لهنا، ليه أنت ما تأخذ معلقة غيرك أو تجيب معلقة من دورك وتقولها أو بتروح تغسلها أو نحو ذلك، ما أنت مش ضامن المية فيها إيه برضك، مش ضامن أي حاجة، ممكن أنت سايبها كده جات عليها مقربات وغيرك. لكن إيدك ها يعني هي من نفسها طاهرة وأنت مقتنع إن إيدك طاهرة، فما المانع أنك تلعق يدك؟ إيه النجاسة اللي جات فيها أو الاستغزار جاء فيه؟ قربنا الخاصة يا جماعة إن شاء الله. من الأداب لعق الصحفة، من الأداب بعد لعق الإيدين لعق الصحفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. الحمد لله على نعمة الطعام. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقد وردت أحاديث في هذا المعنى أو في حديث في الحمد، منها من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا. من الأداب الدعاء لمن قدم لك الطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وثبت أيضا أن صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. من الأداب المضمضة وغسل اليدين، أي بعد الطعام لإزالة أثر الطعام ورائحته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل سويقا فقام إلى الصلاة فتمضمض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات وفي يده غمر، يعني غمر يعني زهومة الطعام أو دسم الطعام، من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، يعني يأكل والأكل في إيده والأكل في بقه ويروح ينام. فطبعا هذا عرضة للمقربات والأمراض والحشرات ونحو ذلك، طيب هو اللي أضر بنفسه. من بات وفي يده غمر يعني لم يصل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. آخر حاجة تغطية أواني الطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم أوقوا السقاء، أوقوا السقاء يعني اربطوا السقاء، واذكروا اسم الله وغطوا الإناء، واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله وأطفئوا النيران. وهذا آخر ما يتعلق بباب الأطعمة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.